إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة إقرار واعتراف من عبد فقير ذليل إلى رب غني جليل قائلا لا إله إلا الله أتيت بها إلى الدنيا، لا إله إلا الله أخرج بها من الدنيا، لا إله إلا الله أدخل بها قبري، لا إله إلا الله أبعث بها يوم القيامة يوم الحسرة والندامة، لا إله إلا الله حجتي أمام ربي يوم القيامة. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمد صلى الله عليه وسلم، طب القلوب ودواءها وعافية الأبدان وشفاؤها ونور الأبصار وضيائها، اصطفاه الله تبارك وتعالى رحمة للعالمين وسيدا للأولين والآخرين وحامل لواء الشفاعة يوم الدين. فصلوات ربي وتسليماته عليك يا سيدي يا رسول الله، عليك وعلى آلك وأصحابك ومن صار على نهجك بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، المؤمن في هذه الحياة يعيش حياة مختلفة، يعيش في هذه الدنيا وقلبه موصول بربه، يتفكر في خلق السماوات والأرض، يتفكر في اختلاف الليل والنهار، كل لحظة تقربه إلى الله، يعيش زمانه والدنيا كلها كأنها تتحدث في أذنيه إعلام بأن الخالق إنما هو الله. حياته مختلفة، الليل يمر عليه ليس كما يمر على غيره، وإنما كلما جاء ليل وكلما جاء نهار الليل يقربه إلى الله وكذلك النهار يقربه إلى الله. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. لما نزلت هذه الآيات على حبيبنا صلى الله عليه وسلم جاءه بلال يوقظه لصلاة الفجر أو يعلمه بدخول الفجر، فوجد المصطفى صلى الله عليه وسلم باكيا، فسأله عن سبب ذلك فأخبره أنه نزلت عليه هذه الآيات، ويل لمن قرأها ولم يتدبرها. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم لا يشغله شاغل عن ربه، كلما رأى بعينه آية من آيات الله قربته إلى ربه، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. يرى أمامه معجزة خلق الليل، الله يخبرك بذلك القرآن أنه لا يقدر على دخول ليل ولا على حتى لا تفسد الدنيا. يقلب الله الليل والنهار. إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. كذلك يقلب الله تبارك وتعالى أمامك الدنيا بأكملها، ليس الليل والنهار فحسب، وإنما اليوم بأكمله تلحظه في هذه الأيام وفي هذه الساعات. الكون يتغير، الكون يتغير حتى يتغير قلبك. الله تبارك وتعالى يريك أمام عينيك أنه بقدرته يستطيع سبحانه قادر على تغيير الكون بأكمله. الدنيا كلها تتغير في هذه الأيام، ينقضي صيف ويأتي البرد والشتاء، يذهب الحر ويأتي البرد. غير ألم يأني الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله الى الرشاش والايمان الى الطاعه والايمان. كان حبيبه صلى الله عليه وسلم يسال ربه يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. عندما اجعل الماء وسيلة لوصولك إلى ربك. بإذن من الله يسير السفن في البحار فيظلن واقفين على ظهره، ان في ذلك لآيات لكل صبار شكور. فدخول فصل الشتاء ياتي اليك برسالات من الله، اعلم بان الله قادر، تجدد الخوف والرجاء تجاه ربك سبحانه وتعالى من برد ورعد وريح ومطر، فان المطر نعمه، وفي نفس الوقت يكون نقمة كما كان على قوم نوح. اسال الله السلامه. فيجدد في قلبك الخوف من الله والرجاء فيما عند الله. فصل الشتاء ياتيك برسائل، اعلم بان الله عليم فلا يراك الا على خير. قال سبحانه عن نفسه: وان من شيء الا عندنا خزائنه وما ننزله الا بقدر معلوم. وقال سبحانه: يعلم ما يلج في الارض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. والمطر والماء مما ينزل من السماء، فيعلم الله تبارك وتعالى حجم المطر وعدد المطر ولماذا نزل المطر واين ينزل المطر، حتى قال العلماء بان كل قطره رسم لها ربنا سبحانه طريقا تسير فيه وتنزل اليه لا تتعداه. واقرا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الرجل الذي سمع الصوت في السماء، اسق حديقة فلان، فذهب فلم يجد أن الماء خرج عن الأرض شبرا، ينزل بقدر من الله وعلى علم من ربه سبحانه وتعالى. وهذه الرسالة تأتيك، اعلم بأن الله بك عليم، عليم بذات الصدور. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر، إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. فالمطر يقول لك: اعلم بأن الله عليم، عليم بك في الليل، عليم بك في النهار، فاحرص ألا يراك الله تبارك وتعالى إلا على خير. مع رسائل المطر أكمل اللقاء بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلوات ربي وتسليماته عليك يا سيدي يا رسول الله، عليك وعلى آلك وأصحابك ومن سار على نهجك بإحسان إلى يوم الدين. يغير الله تبارك وتعالى الدنيا من ليل إلى نهار رحمة بك ورأفة ليدلك سبحانه عليه، ومن صيف إلى شتاء، ومن حر إلى برد رحمة بك ولطفا. لو أن الدنيا كانت صيفا أبديا لمل الناس وأصابهم اليأس والبل، ولو أنها شتاء بأكملها لتعطلت عليهم مصالحهم. ولكن رحمة الله تبارك وتعالى أن يغير الدنيا أمام عينيك لتتغير، تتغير من البعد عنه للإقبال عليه، يتغير قلبك فلا يأمن فيه إلا الله، ألا تتعلق ولا تتوكل على أحد إلا هو. فالبطل اللطف، رسائل المطر تقول اليك او تقول لك: اعلم بان الله الله والعباد. ولكن من مظاهر لطف الله بالعباد أنه ينزل على هيئة قطرات منتشرة حتى لا تؤذي العباد. ومن لطف الله تبارك وتعالى بالعباد أنه سبحانه خلق لهم المطر، وأنه سبحانه أنزل المطر بهذه الهيئة اللطيفة بالعباد. ويزداد لطف الله تبارك وتعالى فيأمر الأرض أن تمسك المطر حتى ينتفع به العباد فلا تبتلع، فإن الله قد أمر وقيل يا أرض ابلعي ماءك. من لطف الله بالعباد أن الأرض تمسك المطر للعباد لينتفعوا به. أخبرنا ربنا بذلك في آية أخرى: قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا، لو أنه غار ونزل في الأرض، لو أن الله أمر الأرض أن تبتلع الماء، قل أرأيتم هل أحد غير الله يقدر أن يأتي إليكم بالماء مرة ثانية؟ نزائل المطر تقول اعلم بأن الله لطيف، ولو يؤاخذ الله الناس بما ظلموا ما ترك علينا من داب. ولذا يحذرنا حبيبنا صلى الله عليه وسلم فيقول: وما منعوا زكاة أموالهم إلا حرموا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. اعلم بأن الله لطيف، أختم هذه الرسائل فإنها كثيرة، ولكن أختم اعلم بأن الله رحيم، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، وهو الولي الحميد. نزول المطر رحمة الله تبارك وتعالى بعباده، لذا كان حبيبنا صلى الله عليه وسلم يسأل الله عند نزول المطر لتناله هذه الرحمات، وأمرنا بذلك، فأخبر صلى الله عليه وسلم أن عند نزول المطر رحمات من الله فلا تبخل عن نفسك، وارفع يديك إلى تجعلك تستفيد من هذه الرحمة بأن تليل قلبك. الله رحيم بالعباد، وحتى تأخذ من هذه الرحمات لا بد أن تكون أيضا أنت من الرحماء. نزول المطر يليل القلب عندما ترى أن الناس أكثرهم بعيدون عن الله ومع ذلك كما ترحمها من هلاك الدنيا ارحمها من هلاك الآخرة. قوا أنفسكم، ارحم أهل بيتك، كما تخاف على ولدك من الجرح فتأتي إليه بالغذاء والغطاء والدفاع وما لذ وطاب من الطعام والشراب لتحميه من هلاك الدنيا من مرض الدنيا، فارحمه من هلاك الآخرة. تخاف عليه أن توقظه في الماضي ليصلي الفجر رحمة به. لو أنك فعلا رحيما به لأيقظته ليصلي الفجر، كما تخاف عليه من الهلاك في الدنيا خف عليه من الهلاك في الآخرة أولى. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. ارحم نفسك أولا من المعاصي فكلها شرك وهلاك ودمار، واهد بها إلى الرحمات، إلى بيوت الله، إلى القرآن، إلى ذكر الله، إلى صلة الرحم، إلى بر الوالدين، إلى المعاملات والأخلاق ليرحمك الله. عندما ترى رحمات الله تتنزل اغتنم من هذه الرحمات. ارحم نفسك وارحم أهل بيتك وارحم ربما تعفن، ربما لا تطيق أن تنام أنت عليه، ولا تبقى ولا بدعوة ابنتك. الرشائل والمعاصي.